الدستور يرضى لنا الرحمن أحيا بنا الأحساس بالحق والقوة صرنا أعز الناس عشنا به إخوة أحيا بنا الأحساس بالحق والقوة صرنا أعز الناس عشنا به إخوة كل الهدى والنور في محكم الفرقان كل الهدى والنور في محكم الفرقان به صرنا سواسية ندين بنهج ميزان فلا فرق بأنسابي ولا فرق بأوطاني به صرنا سواسية ندين بنهج ميزان فلا فرق بأنسابي ولا فرق بأوطاني أعز الناس من كانوا أشد لأمتي نفعا وخير الناس من ضحوا ولاقوا ربهم ضرعا ولاقوا ربهم ضرعا أعز الناس من كانوا أشد لأمتي نفعا وخير الناس من ضحوا ولاقوا ربهم ضرعا ولاقوا ربهم ضرعا ولاقوا ربهم ضرعا ما غيره دستور يرضى لنا الرحمن أحيا بنا الأحساس بالحق والقوة صرنا أعز الناس عشنا به إخوة أحيا بنا الأحساس بالحق والقوة صرنا أعز الناس عشنا به إخوة